فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. بعض المفسرين قال أن ما في كلمة فبما زائدة، وليس في القرآن حروف زائدة، كل الزوائد من الحروف في القرآن إنما هي للتأكيد. فإن قلت وكفى بالله شهيدا، الباء وكفى الله شهيدا وكفى بالله وكيلا، الباء هنا للتأكيد، وهنا الباء أيضا صلة فيها معنى التأكيد وليست زائدة. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هنا خطاب من الله لرسوله ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته، وجعله رحمة مهداة ونعمة مزداة. بهذه الرحمة وهذه الإلانة فكان رحمة لهم، وكان خلقه الرحمة، كما جاء في موضع آخر: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أي ولو كنت فظا غليظ القلب، أي سيء الكلام قاسي القلب، لانفضوا عنك وتركوه، ولكن الله جمعهم عليك فألف بين قلوبهم وحببهم فيك وحببك فيهم. كما قال عبد الله بن عمرو: إني أرى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا صخام في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. ولهذا قال: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا الأمر الذي يشاورهم فيما ليس فيه نص. وهناك سورة في القرآن تسمى سورة الشورى، وكان صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطيبا لقلوبهم، وليكون ذلك أنشط لهم، كما شاورهم يوم بدر وغيرها. ثم تكلمت الآية: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقد تكلمنا عن هذه الآية في الدروس، وما الدروس المعتبرة بغزوة أحد، وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال العلماء: الغلول من الكبائر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدع مدعم عبد أسود أهداه رفاعة ابن زيد لرسول الله: والذي نفس محمد بيده، هذا قسم من رسول الله، إن الشبلة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. وامتناعه صلى الله عليه وسلم من الصلاة على من غل دليل على أنه من الكبائر، وهو من حقوق الآدميين، ولا بد فيه من القصاص، ولا يحرق متاع الغال ولا تقطع يده ولا يقتل. إذا غل الرجل أي سرق في المغنم ووجد أخذ منه وأدب وعوقب بالتعزير. ومن الغلول حبس الكتب عن أصحابها، قاله الزهري. ومن الغلول كتمان الوحي. ومن الغلول أيضا هدايا العمال، وحكمه في الفضيحة في الآخرة حكم الغال. والحكم في التحريق أو الأخذ يرجع إلى الحاكم واجتهاده، فإن رأى الحاكم أن المصلحة في أن يحرق حرقه، أو أن رأى أن يبقي أبقاه. هنا عندنا في قضية الغلول أيضا: ما كان لنبي أن يغل بمعنى أن يخون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ هذه استعارة. الذي اتبع رضوان الله هو المطيع، والذي اتبع أو باء بسخط من الله هو العاصي. قرأ شعبة رضوان الله بضم الراء، وهما لغتان عند العرب. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله، هنا إيجاز بالحذف، أي هم السابق ذكرهم الذي تبع رضوان الله والذي بقى بسخط من الله، هم ذو درجات عند الله، مش هم درجات نفسيها، يعني هم أصحاب درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. وإن كان أهل الإيمان يقال لهم درجات، أما أهل النار فهم دركات، والعرب تقول على هذا وذاك درجات، فالله قال هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين. المن من اللفظ المشترك أو المشترك اللفظي، فقد يطلق المن على ما نزل من السماء، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، وقد يكون المن بالعطية الذي يمن بالعطية، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وقد يكون المن بمعنى القطع، وإن لك لأجرا غير ممنون، أي غير مقطوع، يعني لك أجر دائم موصول. وقد يكون الإنعام المن بمعنى الإنعام والإحسان إلى من لا تطلب الجزاء منه، وهو المراد هنا، أي لقد من الله على المؤمنين، أي أنعم عليهم وأحسن إليهم إذ بعث فيهم رسولا، رسولا من أنفسهم يألفونه ويألفهم، ويكون من بني جنسهم وبلغتهم حتى يفهموه ويفهموا عنه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهنا ملمح دقيق أنه جاء بالتزكية والتربية وطهارة القلوب قبل التعليم، فلابد أن ننتبه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جاء وبعث ليتمم مكارم الأخلاق، كما أنه أتى بالأحكام والهدى والبينات بعد أن كان الناس في ضلال مبين صلى الله عليه وسلم. أولما أصابكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتبون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أولما أصابتكم مصيبة حينما قتل منهم 70 في غزوة أحد قد أصبتم مثليها، أي أصبتم مثلها في بدر في السنة الثانية من الهجرة، قلتم أن هذا، أي كيف جرى لنا هذا، قل هو من عند أنفسكم. نعم هو من عند أنفسكم، أي بسبب عصيانكم لرسول الله حين أمركم ألا تبرحوا مكانكم فعصيتم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نفقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، أي ادفعوا يعني كثروا سواد المسلمين، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، أو ادفعوا بالدعاء، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، أي يعنون لو نعلم أنكم تلقون حربا لجئناكم، ولكنكم لا تلقون قتالا، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، أي يقولون القول ولا يعتقدون صحته، يقولون لو نعلم قتالا لاتبعناكم، فإنهم يتحققون أن جندا من المشركين قد جاءوا من بلاد بعيدة يريدون قتال المسلمين، والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قرأ هشام وما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن، قل ولا تحسبن، هذه قراءة نافع، الذين قتلوا، قرأ ابن عامر، قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قرأ يعقوب ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قرأ الكسائي وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، وقرأ القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الإمام السيوطي: يستحب قول هذه الكلمة، وهي كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، عند الغم والأمور العظيمة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. في هذه الآيات الكريمة دلالة على عظمة الشهادة في سبيل الله. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهداء فقال: أرواحهم في جوف طير الخضر، لا قناديل معلقة بالعرش، تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع عليهم ربهم اطلاع فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. وعن جابر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلمت أن الله أحيا أباك؟ فقال له: تمني. فقال له: أرد إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى. فقال: إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. وهذا من فضل الله، فرحين بما أتاهم الله، الفرحون بما هم فيه من النعمة والغبطة، ومستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقدمون عليهم. وقد ثبت في الصحيحين في قصة أصحاب بئر معونة 70 من الأنصار الذين قتلوا في غداة واحدة، وكانت رسول الله يدعو على الذين قتلوهم ويلعنهم، قال أنس: ونزل فيه قرآن قرأناه حتى رفع، قرآنا قرأناه حتى رفع، أن بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. الله أكبر. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، هذا كان في يوم حمراء الأسد. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. في الحديث: علمنا رسول الله إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال البخاري عن ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، أي يخوفكم بأولياء ويوهمكم أنه ذو بأس وذو شدة. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاه الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. في هذه الآيات الكريمة أيها الإخوة الأحباب سنتبين أمورا مهمة، وهي: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تحزن ولا تتألم يا محمد لأولئك المنافقين الذين يبادرون نحو الكفر بأقوالهم وأعمالهم، إنهم لن يضروا الله شيئا، أي بكفرهم هذا لن يضر الله شيئا وإنما سيضرون أنفسهم، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. حظا في الآخرة، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي من الثواب والنعيم المقيم في الآخرة. ولهم عذاب عظيم، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فهؤلاء الكفر لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، هذا الحسبان خاطئ وهذا الظن باطل، فإن إمهالنا وتأخيرنا لهم بدون جزاء وعذاب وإطالتنا لأعمالهم لا يحسب ذلك خيرا لهم، إنما نملي لهم ونمد لهم في أعمالهم ليزدادوا إثما ونؤخر في أجلهم ليكتسبوا من المعاصي ما يزيد في آثامهم ومعاصيهم، ولهم عذاب مهين ولهم عذاب أليم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ما كان الله ليترك المؤمنين حتى يميز بين المؤمنين وبين الضعيف والقوي بالجهاد بالهجرة بالمجاهدة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقراءة حمزة والكسائي ويعقوب وخلف يميز بالتضعيف بالتجديد. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، الاتباع هو الاصطفاء. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. عفوا، هو خيرا لهم، ما يعرف خيرا هنا؟ خيرا مفعول ثاني، والأول محذوف وهو البخل. أي البخل خيرا لهم، يحسبون البخل خيرا لهم. فخيرا هنا مفعول ثاني، والمفعول الأول محذوف تقديره هو البخل. بل هو شر لهم. أي البخل هذا شر لهم، فبل تفيد الإضراب. الإضراب عما قبلها. يبقى البخل شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. السين هنا في سيطوقون دي للوعيد. قاله إيه؟ الكامل في المبرر. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هذا وعيد من الله أن هذا البخل سيكون بمثابة طوق. وهذا معروف في أنواع العقوبات لمانع الزكاة. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فإن الذين يمنعون حق الله في المال، هذه الآية نزلت في منيع الزكاة، إما أن يمثل لهم المال في هيئة شجاع أقرع له زميمتان ثم يلزمه ويطوقه فيقول أنا مالك أنا كنزه. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليهم في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فتأتي هذه الزكوات كأنها صفائح من نار يكوى بها مانع الزكاة. وقد يعذب مانع الزكاة بالحيوانات التي كانت عنده ولا يخرج زكاتها، فتأتي هذه البهائم والدواب أصلا فيها وأخفى فيها فتطأه وهو إيه في هذا الأمر. فمانع الزكاة سيعذب بكل أنواع الأموال التي كان يمتنع بها، إن كانت مالا أو إن كانت ماشية أو إن كانت ذهبا وفضة، كل حسب نوعه. هذا ما أردت أن أبينه على قدر الاستطاعة من قول ربنا عز وجل. وفي طبعا هذه الآيات كثير من المواعظ والعبر، نسأل الله عز وجل أن ننتفع بها. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.